وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمر الدعوة الإسلامية في هذا الزمان المتأخر بمدة حالكة الظلمات من الناحية الخلقية، وإنه ليأتيني منكم خصوم عدة ومجمل ما يختصمون حوله هو النار. وكل المسلمين قد أدركوا أنه في هذا الزمان قد كثر الاختلاف فيه، والنفوس شحت بالنصيحة الحقة وشحت بقبولها، وقليلا ما يخرج المتخاصمان بالصلح. الأمر الذي يدل على أن الشر قد استفحل وأن الخير قد قل. ثم إن المال كثيرا ما قطع الأرحام وفصل روابط الأخوة ودفع الناس إلى أن يتداهلوا. ولو علم الناس الحل لأدركوا الخطأ من قريب وسارعوا إلى علاج أدوائهم قبل تفاقمها، إذ أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بكتابه لسعادة الناس، فإذا اختلفوا رجعوا إليه وتراجعوا من قريب، ذلك لأن العدل كله فيه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل. وإن المتطلع إلى كتاب الله عز وجل ليدرك لأول وهلة أن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا إلى آخرها. فهو أطول آية في كتاب الله عز وجل، الأمر الذي يدلكم على أن المال خطر على صلاح البشر، إذ الله عز وجل يعالج قضايا البشر المالية بمثل هذه الأحكام الطويلة حتى يقرر ويجعل أطول آية في كتابه هي آية عقود مالية بين البشر. إذا فالنفس البشرية تحتاج إلى من يؤكد عليها أمر الله، أمر أحكامه، أمر الآخرة، حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. فإذا تمكن الإيمان قلت الخلافات، وإن وجدت لم تكن اختلافات بينهم، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لقد جاء في الصحيحين من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، وهو الأثر اليسير للشيء، أي حتى يبقى لا يبقى من الأمانة في قلبه إلا الشيء القليل من أثرها. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها في قلبه مثل أثر المجنون. ثم شرحه فقال: كجمر دحرجته رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ترفع الأمانة ثانية، ورفع الأمانة في النومة الواحدة دليل سرعة أخذها من القلوب. وقد صح من رواية الضياء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. فوسط ما يبقى من أثر الأمانة في القلب كأثر جمر مسته رجل فترى الرجل تنتفق فكأنها قوية وما فيها شيء، إنما هو ماء وقيح، من أجل ذلك انتفخت الرجل. فكذلك ترى الرجل في هذا الزمان الذي ترفع فيه الأمانة، قد يحسن عندك منظره ولكنه يؤذيك مخبره، وذاك الذي تراه في أكثر المسلمين اليوم. والحديث عن الأمانة وأخذ عليه الصلاة والسلام حصاة ودحرجه على رجله قال: فيصبح الناس يتبايعون، أن يبيع بعضهم لبعض ويتعاملون ماليا، حتى أوفى لا يكاد يؤدي أحد منهم الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا لقلة الأمناء، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان ما أباغي أيكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي صعيد. وأما اليوم فلم أكن مبايعا أحدا منكم إلا فلانا وفلانا. هذا نص الحديث العجيب. إن أول هذا الحديث أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، الأمر الذي يدلكم على أن العلم لا يثبت في قلوب لم تتربى قبل على الإيمان، وذلك هو ما يسمى بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. وهذا شيء مهم، وذلك لأن ما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما من رفع الأمانة قد رأيناه ونراه في يومنا هذا، وإن لم يره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في زمنه كما رأيناه، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة. رواه البخاري ومسلم. وبوب له البخاري باب رفع الأمانة، أي الناس كالإبل المئة، فإنك قد ترى مئة جمل ولا تجد واحدا منها يصلح للركوب. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه الناس في ضياع دينهم وضياع أماناتهم كمئة من الرجال قد لا تجد واحدا منهم يصلح لأن تأتمنه على شيء من المال، حتى أبحى حالنا كحال أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا حال المسلمين اليوم. ولماذا يحذرنا الله تعالى حال أهل الكتاب؟ أليس لكي نتجنب طريقهم؟ وهكذا في هذا الحديث العجيب أقول لكم عباد الله، إن الخلل الخلقي الذي ترونه اليوم في صف المسلمين، ولست أقصد عموم المسلمين ولكنني أقصد خواصهم، هذا أمر قد استفحل وظهر لكل ذي عينين، ليس بغريب لأمة لم تتح لها الفرصة لأن تتربى على الإيمان. ذلك لأننا عشنا مدة نظام اشتراكي، فكانت عيوبنا وهي فينا مستورة، إذ النظام لا يبيح الملكيات أو يحددها، فلم تكن حين ذلك عندنا مطامع، فلا يطمع عبد في شركة مع أخيه، ولا في فتح مصنع، ولا في دكان، ولا في ملكية قد تعظم بين عينيه. فكنا نطالب بنظام الإسلام، وما كنا ندري أن الله تعالى أراد أن ينهبنا حتى نهتب لها فرصة لتربية أنفسنا. ذلك تسليط الله علينا، أن سلط علينا الظلم لظلم أنفسنا أو لظلمنا أنفسنا، كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، حتى نهتدي بها فرصة لأن نربي أنفسنا، حتى إذا جاءنا النظام الذي نحبه كانت أنفسنا مستعدة لذلك. وها أنا ذا نعيش عكسه، فيا ترى كيف تكون عقوبة الله لنا؟ وإذا جاء العلم ثم إذا ببعضنا يبغي على بعض، فاقرأ على هذه الأمة السلام. قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن فلما جاء وقت إباحة الملكيات تعرت وجوهنا وظهر بعضنا لبعض على صورته الحقيقية. من هنا وجب أيها المؤمنون أن ندرك قيمة التربية النبوية. قال جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي صغار، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا إيمانا. رواه ابن ماجه وهو صحيح. هذا على معنى حديث حذيفة بالضبط: أن يتعلم الناس الإيمان وعقيدتهم قبل أن يتعلموا أحكام القرآن، قبل أن يقع عليهم حكم الإسلام. فإذا تعلموا ذلك وجاء حكم الإسلام كانت النفوس مستعدة لأن تعمل. وفي القرآن الكريم أمثلة من ذلك: من نقض هذه القاعدة وقع في خطأ كبير، بل إنه لأعظم من خطأ الضالين، لأن خطأ المغضوب عليهم وهم اليهود كان في هذا. إن بني إسرائيل الذين سألوا دولة الإسلام في قصة طالوت وجالوت امتحنهم الله تعالى بشيء صغير جعله أمانة عندهم. قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه. هذه أمانة على ماء اعتدوا عليها على حين كانوا يزعمون أنهم أهل لأن يستقبلوا أحكام الشرع، وأن بل أعظم أحكامه وهي الجهاد في سبيل الله الذي هو الحكم الأخير بعد أن يستتب الأمر للمسلمين وبعد أن يكملوا فروض الإيمان. حينئذ عباد الله ندرك إدراكا تاما لماذا أمرنا الله عز وجل بالإيمان قبل أن يأمرنا بأحكام القرآن، ولماذا كان هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلعلنا نفعل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مر الغني غر. وشرح هذا الحديث على وجهين: الأول أن تأخيرك أمانة الغني الذي استلفت منه مالا، إذا حل الأجل فإنه ظن يبيح عرضك، أي أن يتكلم فيك هذا المظلوم ليحذاك الناس وتحل العقوبة قضاء. ومصداقه ما رواه أبو داود بسند حسن عن عمرو بن شريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هو الذي يستطيع أن يرد الدين للداين، ولكنه يؤخر، هذا يحل عرضه وعقوبته. أما الوجه الثاني فقد قالوا إن المستدين قد يؤخر أداء الدين إلى صاحبه بزعم أن صاحبه غني، ف فلذلك قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نقل الغني أي المماطلة والتأخير بلا عذر شرعي بعد الأجل المسمى هذا ظلم. بل لا يجوز لك أبدا أن تفكر في غناه أو في فقره، إنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وهو صحيح. وإذا عرفتم هذا عباد الله فاعلموا أن الحقوق أو حقوق العباد خطيرة يوم القيامة. فقد روى النسائي بسند حسن عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع يده على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد قلت: يا رسول الله، ماذا أو ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، ماذا ينتظر الذين أكلوا أموال الناس بغير حق ويسمعون هذا الحديث؟ هل يطيب لهم عيش؟ كيف يتلذذون بما يشتهون من طعام؟ أم كيف يلبسون أحسن ما يجدون؟ أم كيف يسافرون كما يهوون وحق أخيهم عندهم محبوس؟ لقد مات الإمام طاووس عليه رحمة الله، فقيل لابنه: لو طلبت من غرمائه أن يؤخروا الدين، فقال: كيف أطلب منهم ذلك وأبو عبد الرحمن يقصد أباه عن منزله محبوس، وهو يقصد أنه محبوس عن دخول الجنة إن كان من أهلها بسبب الدين الذي ركبه حيا وميتا. ثم باع شيئا كان عنده، باعه بخمسمائة وثمنه ألف. لقد رضي أن يبيع الشيء بنصف ثمنه تعجيلا للخير لأبيه. هذا خوفهم على غيرهم، فكيف يكون خوفهم على أنفسهم؟ مثل هذا المجتمع هو الذي كان يقول فيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. لئن كان مسلما هذا الذي عقدت معه بيعا وشراء أو إيجارا أو شركة فإن دينه يحفظ في حقي، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا يعيش تحت ظل دولة الإسلام فإن ساعيه وهو الوالي عليه أو القاضي يرد إلي ديني، لأن الدين قد تمكن من المسلمين من بسطائهم ومن أغنيائهم ووجهائهم كالقضاة والولاة. هذا إذا الدين استحكم في القلوب وتمكن منها. وفي مثل هذا يقص علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: باع رجل لرجل عقارا وهي أرض، فوجد المشتري فيها ذهبا، فقال للبائع: إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك ذهبها، فخذ ذهبك. فقال البائع: إنما بعتك الأرض بما فيها. فأبى كل واحد منهما أن يأخذ حقه أو أن يأخذ هذه الأمانة. فتحاكما إلى رجل وكل واحد منهما شحيح بحق أخيه يتنازل عن حق نفسه لأخيه، ذاك الإيمان الذي يفعل بأهله ما تسمعون. فقال الرجل: ألكما أولاد؟ فقال أحدهما: لي ولد. وقال الآخر: لي جارية. فقال: زوج الجارية للولد وانتفع بالمال في زواجهما وتم الصلح بينهما. هذا أمر ورب الكعبة لا يصدق إلا من الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمر الأموال عظيم جدا. ألا ترون عباد الله أن الله عز وجل إذا أراد أن يذكرنا بخطورة المال يربطنا بالآخرة حتى ترجف قلوبنا وترجع إلى ربها. فمثل ذلك قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الذهبي رحمة الله عليه في حديثه عن الأمانة: عباد الله، ما أشرف الأوقات وقد ضيعتموها، وما أجهل النفوس وقد أضعتموها، وما أدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف جمعتموها، وما أحفظ الصحف بالأعمال فتدبروا ما أودعتموها قبل الرحيل عن القليل والمناقشة عن النقير والذكير، قبل أن تنزلوا بطون اللحود وهي القبور وتصيروا طعاما من دود، ذلك بيت مسدود حتى إنه ليقال للعاصي ما تختار، لقال أعود ولا أعود، أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم وثمود، بينما القوم في النمارق والمستبرق أضحت إلى التراب الخدود، وصحيح يعود مريضا وهو أدنى للموت ممن يعود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.